جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل صحيح أن المسلمين المتخاصمين لا يرفع لهما عمل، بمعنى أنه لا يكون في ميزانهما يوم القيامة لو توفيا أو توفي أحدهما قبل الصلح؟ أعني أنه لو حصل بين مسلمين خصام قبل سنة ثم توفي أحدهما قبل الصلح، فإن عمل هذا العام كاملاً لا يكون في ميزانه يوم القيامة. هكذا سمعت من أحد طلبة العلم، فما رأي سماحة الشيخ حفظه الله؟ اللي جاء في الحديث أن الأعمال تعرض لله يوم الخميس والاثنين، وأن النبي أحب أن يعرض عمله صائم. يرجو أعمال متخاصمين، أرجئهما هذان حتى يصطلحا، أرجئها ذات يصطلحا. لكن لا نفهم من أن أعمال ترفع، لا، قد يكون هذا إرجاء وقت، معنى أنه إذا ما صالح أخوه تحبط أعماله، حبط، لا، ما يحبط أعماله، لكن هذا حث وترغيب في الإصلاح والعفو والولن الشحنة والعداوة.